الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، من هداه فهو السعيد، ومن أضله فهو الشقي الطريد البعيد. أحمده سبحانه وأشكره، والشكر من أسباب المزيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، بحول أخوتي إخوة تبارك وتعالى، قيشتنا حديثي جمارة هزارو سيصو شصويك لهني نسخاء سرتاي بابي، باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار. إذن برزان سيري أم عنوانا أكيب ودرك يدوجور شهيد مانهي شهيد يقل الشر كافران كجرابع شهيده تر جوره تر او بشي كدور دريجو زور رابردو زور حديث ما نسر هنا و بريتيبو لكم جوري شهيدي شهيده كالحرب كافرانا كشرابت كهن يقنوي انن با شهداء الدنيا او انا شهداء الدنيا شهداء الدنيا كين شهداء يقتلون في الحرب مع الكفار لشر كافرانا أكجرين. أم بابا تايبة بو أوانيك وأجر شهيديان هيا لآخرة، أما لدنيا أحكام شهيديان بسرة تطبيقنا كريا بوش بيام تلاو شهداء شهداء شي شهداء الآخرة، يعني أجركيان لآخرة أجر شهيدا. أما لدنيا أحكام الشهيد يعني بزر مترتبنا بأحكام الشهيد شيء كسر الشهيد بأحكام كان شيء لسليم مترتب به ناشور دري نجي لسر ناكري هم أوش تاني كخندو تانا لسر أم شهيداني لم بابا بس يعني تطبيق نابت تطبيق نابت أفرمي بشر لباري رون كردنوي كومل للشهيد كان بلام لشي في ثواب الآخرة لفادشت آخرة شهيدا يغسلون بلام الشهدرين ويصلى عليهم نيجيان لسلكري بخلاف القتيل في حرب الكفار وعكس شهيد يكوى كوى للشر كافلانا كجرابت. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة شهيدا كان بينجن المطعون أويكوا بدردي طاعون أمريت أويكوا بدردي طاعون أمريت هلبت شندين حديث هاي لبارين مردن بطاعون شهيدية بيش بيش مسلوي أو حديثانا هني كان باسكم طاعون خويشية هني قالن طاعون كليريا هني قالن طاعون بريتيلا وباء وباء يعني شيء بكردي بتا وأم قولش أقرب تري إن شاء الله هر بتا يقنا وخلق بلابو دايل خلق وخلقي كشت بزوري أو بريتي الطاعون إن شاء الله عاجر أبوه درد يدايتي لخلق صدان وهزاران خلقي كشتوا أو بريتي الطاعون أو بريتي الطاعون طبعاً في غمري خوا صلى الله عليه وآله وسلم أفرمي الطاعون شهادة كل مسلم يعني هر مسلماني يعني شهيد بوني هر مسلماني أو تاني بدردي شي بمريت بدردي الطاعون بمريت شهيد بوني هر مسلماني أو بدردي طاعون بدردي طاعون بمريت أفرمي المطعون والمبطون أويك بدردي سك أمري ناوسك إيشا يتر هر دردي كي ناوسك إيشا بي هنا كسي زيب شوي كسي عزاري لناوسك يبي المهم عزاري ناوسك بي بناوسك إيشا بي هر جوري كي ناوسك إيشا بي أو بشهيد حسابه إن شاء الله يعني لآخرة أجري شهيدي هي ولا مس ولا معجمي طبرانياتها وإن شاء الله سندقي مقبولة أفرمي الشهيد شفاعتك بوحود كس لنا وبن مالخي خويا لنا وأهل بيتك خويا شفاعتك بوحود كس المهم مبطون بأزالي السك طبعا ملاحظيك تان لخزمة بلهم كلمفهمة لشرح مسلمة باسيكا الله أمانيك لم حديث باسكراون أمانيك لم حديث باسكراون كبريتين لا كبريتين لا أم بينجو غير أم بينجو إن شاء الله خينا سريو باسي أكي أبي كم ترخمي نكرد بي لمشتاني كتوشي هات وبنا كسي بشي خوي بخنكيني يا كم ترخمي كابوي بخنكي ويبي أجري جي دسكوي أجري غرقي دسكي وكدوائج نسر غريق دوائما يا كتب شو تجير بنايا كلاق وخريقك والله بشكو بناك فرو تملمو بشهيد حساب كريم فبويا أما شملي ناكا نابد كم ترخمي كرد بي لو اشتبرا كان نابد كم ترخمي كرد بي لو اشتا أفرمي الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغريق هل وها غريق غريق كي أويا كوا بخنكيت أويا كوا بخنكي وصاحب الهدم صاحب الهدم بريتي لوايا لوي بنا برميتا بنا برميتا مليا خانويك برميتا برميتا مليا والشهيد في سبيل الله وشهيد جلبينا يخو أنجا سيكا هاميان ناونا بناوي خوي مطعون مبطون غريق صاحب الهدم بلام شهيد ناونا بشهيد وكأنه شأما شهيدي كاملة أو أنا ولو بيشان بودري شهيد بلام مطعوني في أوزري ها ناونا نا شهيد رصوتي الشهيدة بلام هاتا سليو تجي مطعون مبطون ها وش لطيفة خوشة بلام بو شهيد نفرم والمقتول في سبيل الله مثلا أو إلا درغي خوايا بكجري وصحي شوي بوتايا بلام لبروي الشهيدي كامل طاوتي أما فرمي والشهيد في سبيل الله يعني الذي يقتل في ساحة المعركة أو كلا ساحة جهاد أكجري متفق عليهم حديثك متفق عليه طبعا لم حديث تنهاد شندانيك باسكردو غير أما نجل حديث كان باسكراو من هنيكم لا يخوم كوكردو توا أروم سالي بحول أخوتي أخوة وزكري أكبر يكت اللوانيك لحديث كان بالشهيد ناوزن كراوة وكل صحيح ترغيب ترهيب الشيخ الباني رحمه الله بجماره 1413 زباسي كردوة بريتي لكسيك دفاعك لا استميك لي كراوة استميك لي كراوة برقلي لستمكاك أكو جري بهوي أكو جري بهوي بهوي أو بريتي لشي أو بريتي لا أو بريتي لشهيد أربي رسول الله خاف اليوم من قتل دون مظلمة فهو شهيد من قتل دون مظلمة كسيستمي اللي بكري دفاعي اللي بكا لو بيناد وجد الشهيدة إن شاء الله تعالى. وحديثك صحيحة دو بس أمين مقيتي بن حديثك صحيح نية والله من باسي همي تنبوكم بوي فرقنو وبزان كامي بحديث صحيح شهيدة وكامي حديثك صحيح نية. أوش قلت لنا خوش بيغمر إخوان لي دولي ودقيرنا وفرميتي أصل وايا كوتد حديثك الصحيح إنه بلي دجيرنا ورسول الله فرميتي جخد نكي بلي في يوم الله فرمي بلي أجيرنا أوجوانا. من مات مريضا مات شهيدا. هركز بنا خوشي بمري بشهيدي مردوا بنا خوشي بمري بشهيدي مردوا. هروها أمدو لحديثي كترى فرمي هركز بياني سيجر بلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسي آيات لكوتاي سوري حشر بخويني خوي جورة تبارك وتعالى حفته هذا الفريشتين رأس بيرتائي ولا صلواتي لسر بدن وأجر بيته بمري أو رجا مات شهيدا وبشهيد أمريت ومن قرأها حين يمسي فكذلك منس حديث ضعيف وكل ضعيف جامع صغير بجمع بين جزار وصوبانجا هاتوا هروها لحديث كتراء أفرمي هركسي بالدوام دزني جيبيت بردوام دزنجي بيت دزنجي لينا بريت بمري شهيدة أفرمي يا أنس إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء ففعل أقر طوانيت بردوام دزنجي بيت بردوام دزنجي بيت فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة أفرمي أقر طوانيت أي أنس بردوام دزنجي بيت بهد بيت چونك اگر هاتو ملك الموت روح عبدي كيشاو دزنجي هبو او چيا او اجري شهادتي بو هي او اجري او اجري شهادتي بو هي ويم حديثه براسي حديثك الزور قوليا والله سندك اشكالي كيتي ايام حديثه سندك صحيح بوايا محدثة زور قوله هروها لحديثة كترة فرمي هركز أن يجي الزحايكر من صلى الضحى وصام ثلاثة أيام من كل شهر وسير رجلهم ما يكبر رجوبه ولم يترك الوتر في حضر ولا سفر وترك وتر نكا نلا سفر نلا غير سفر كتب له أجر شهيد خير أجر شهيد كبو أنسي أم حديثة ضعف كثير دا يقول ضعيف الترغيب بجمالا سيصوصي وهالشيخ الماني باسيكا لحديث كثيرا أفرمي إذا جاء الموت طالب العلم وهو على حاله مات شهيدا أقر ما فريشت ملك الموت بيبو طالب العلم روحي بكيشي خليك طالب العلم به بشهيدي أمره زور قولي الحديث أقر في بيته ملك الموت بيبو طالب العلم لنا طلبي علم به خليكي طلبي علم به بشهيدي أمريت أم حديثة ابن عبد البر لا جامع بيان العلم وفضله ذكري كردوا هل بيش أغي ليس بينه وبين الأنبياء إلا درجة واحدة لبيني أمو لبيني فريشتكانا يقدر جيان بين لبيني بيغنبلانا يقدر جي بين شو كان مثلي طلبي علم زور قوريو زور مزنة والله حديثك قوتي نية براسي ولمسلم هاتوا أفرمي من سأل الله الشهادة بصدق بس ما كلام حديثة أركز براسي داوي شهيدي لأخوابك بلغه الله منازل الشهداء خي يقول انت منزلي شهيد كان وان مات على فراشه اجبت الاسرجك اخي خوشي بمري لحديث كتنا افر ليس من احد الا وله كرائم من ماله ليس من احد الا وله كرائم من ماله يأبى لهم الذبح وان لله خلقا من خلقه يأبى لهم الذبح أقوام يجعل موتهم على فراشهم ويقسم لهم أجور الشهداء كم العبده العبد كان إخوة طبعا حديثة حديثة زور ضعيفة ويا أصل واهر إعراض قينو نشمسل إشي أصلا نشكا حكيم الترمذي بس على نوادر الأصول حكيم الترمذي معروف ومشهور بويا حديثي بات تطرقنا كين بوي باشا أما شنو يبرك أنا أو نزيك شج دانية همتر لو أني ترك أما جنب يكردو الموت في الغربة أما لدو حديث بينيم الموت في الغربة مردن لغريبي والله من السنة ذكية ضعفة الموت في الغربة أي كتير شيء بزيادة كان أما هش دوانية هشت من صرع من صرع عن دابته كسلبان أجلك بكي تخوار أما أجر بيت الصحيح بأتواني الحقيقة بكامو بما مهدومة ويكشتي أرميتا بعني كاتي أكي تخوار بويا نزيك لهو هروها يكيت اللواني لحديثة كان برشاوم كوت أو يدرن دبي إخوة كسي درن دبي إخوة الحاقة كريبة شهيدة والله محديثة كي إشكالي تيايا هروها لحديثة كتيرة كسندة كي إشكالي تيايا فرمي أقر بيت وكسي خريكي كسابت بيبو معلومنالي بحلاليها بو قيدادة باس فيك بحلالي خريكي در كردين نانو أو بيبو معلومنالي وبمري لو كاتا يعني لكاد إيش كردنا كي كباريح على البمال ومن الله يدرك أو شيئا أو شهيد زوال قولي نعم حديث هيكي كتري بوزيات كان أما شاني أما يانزا الموت من مرض من موت وباس ما كروانية الموت من مرض ما باسكر مردن بنا خوشي هيكي تريان ذات الجنب أما يان صحيحة إن شاء الله نخوشي كا أداة لا تنشتي إنسان لناو وعزاري عزاري أبيت بكردينازن نخوشك شبي ألين أبيت معي مردني أو أبيت الشهيد بوي أم ذات الجنب نزيك لا مبطونك وكا بوي زداناوس كإيشا وفاتك هروها يكتر اللوانيك لحديث صحيحاته أطواني بيخيت الزمني مبطونة وبناوس كإيشا ولام أو بتايبت باسي كردوا بلتيال أفراد بسر منالوا بس بسر من الله وبروا يعني كل دواي بيعلن يعني عفرت من الله السكيبة من الله السكيبة وبوي من الله كوا وفاتك بوي من الله كوا وفاتك أما يعني حديثك الصحيحة أما شنو يبرأ كانم دعاء آخر بلى دعانزا شو كأي نخوشي وتمان بوي نخوشي وبس ما كردو بيشتر أما تقريبا دعانزا شتي أقولك لا هنيك لحديث كانا تقريبا تتبعيكم كرد أم حديثانا برشاو كود لقل أم دوانزا لماذا شاني كي باس كرد لماذا شوار أما شاني أما الشانزا كهني كيشان حديثي ضعيف باس ما كرد بشهيد هجمار دكرين خوي قولش عالم تلا تبارك وتعالى أفرمي وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهداء فيكم يا ولنا اخوتانا شي بشهيد حسابك شهيد كيلنا ايوا انا فرسيال زور قرنكا قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد حركه سلبينا اخوابك جري او برتيال شي او برتيال الشهيد رسول الله فرمي إن شهداء أمتي إذا لقليل أقرواب براسي الشهيد كان إنا أمة كمن أقرواب الشهيد كان إنا أمة كمن أي كم نية أقر بس كيف بقريتو بس كيف بقريتو بس أولا بقريتو كلا ساحجي هذا شهيد ابن أو كسانا شيخ ويان بخت كان هرهميان ليك درجو يك أستانين إن شهداء أمتي إذا لقال قالوا فمن يا رسول الله أي يا رسول الله كي من قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد هل كسي اللي بينا إخواب كجري شهيدا أما يك أو بيشتر شني شانزا من قتل في سبيل الله بين جمداني بين جكي حديث بيشوب فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد فرقي هل دو كان شيئا؟ أه؟ أو أكجري أم مات أمريت مثلا أشن بو جهاد أنا الروا ذرقة وفاتك مثلا شرطة أوي دانش إسراحتك أن بونو منا شوا شر هي ورويتو شو إسراحتك أن بخوي وفاتك أما برتي لا مات ولا قرآن شباس يمي كردوا فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد والغريق شهيد أو شيء بخن كلا أو الشهيد رواه مسلم لتاريخ أشتكي خش جرمه وبتاني بجرمه لفريق غريق شهيدة على إن ذلك حجاج كوري وصفي ثقفي أكيد أنه دجلاوة طبعا حجاج لبروي الظالم مستمكارا خلق خوا خوايا نبي خوايا بمريت جا إنسان ظالم مستمكار وأقر شي خلق ما ساي بوكن وأشنا بردسي وأوشي بوكن بالله محر لدلي شو حفظة مردنيا كان بويا دورو دسكي سرباري وش أكيد أنه أوكار حفظة كان إيا أخو حجاج مالك ولوبي والله يك يقلو بدبخت بدام أنا أخوي خاتنا أوكون يلا بخنكي خلق زول لو ما يكن كل بوات كر يا أخو أخو ما أنا حجاج لك والله ما نبيته قال إن تان بيسو رسول أخو فرمي غريق شهيدة والله داخل لي هذا ما شهيد بيت أفرمي رواه مسلم مسلم رواتي كردوا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لعبد الله كري عمري كري عاص وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بيغمري خوا فرميتي صلاة وسلام خوا إلى سربي بيغمري خوا فرميتي صلاة وسلام خوا إلى سربي بيغمري خوا فرميتي صلاة وسلام خوا إلى سربي من قتل دون ماله فهو شهيد هركسي بكجري لبيناوي مالي خويا يعني بونا برقري لمالي خويا بكا كسي بيو مالكي ببا بلي والله يبيتي نادم أفرمي أواتشيا أوا شهيدة فرمي أواتشيا أوا شهيدة متفق عليه دوباري كما وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مالي فهو شهيد متفق عليه بيغمري خوا فرميتي هركسي لا بينامي مالي ابوك جدي الشهيد يعني بونا كسي بيو مالك يبو بلينا ايدا بيت او شهيد طبعا ليرة شي ورقرتوا حزم جزمي ورقرتوا كابلتا هو تسليم لك يخون تسليم لك افرمي وعن أبي الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون مالي فهو شهيد فرمي لا سعيد كري زيد وكيك لا عشرين مبشرة الله يقول لبيغمري خوابه يفرمو هركسي لبيناوي مالي بكجري شهيدة هل كسي لبيناوي خويني أبو كجري شهيدة قتل دون مالي هل كسي لبيناوي خويني دون دمي يعني جي دون دمي كسي بيو كجري يرج بوات بكات السري فهو شهيد أو كسي شيا أو كسي شهيدة ومن قتل دون ديني كسي لبيناوي ديني أبو كجري شهيدة يعيبونون أوي لبورما أو إلى بوسنة أو إلى هرسك أو إلى هل شو أنك يا أمس الأرزك كتماشاك المسلمين يا أشو سينريت ولا سر دينك يا أكو جدي هل كسي كسي بكو جدي لسر دينك كافرة هل كسي كيش بكو جدي لسر دينك شهيدة أو بكنا قاعدة هل كسي كسي بكو جدي لسر دينك بكو جدي كافرة إذا خذ زين خلق كتير أكو جن نالين كافرة بو لسر دينك إنا أكو جدي جمناتي كي باو كي كشتوا تا المهم لو مثلا نيك رجالي بيسي بينا من كافره بولا بردي نهي كوجي نا أما هركز كسي يكوش لبر دينك يعني لبر مسلمان بس من دينك إلى إسلام بس من الإسلام لبر دينك يكوش كافرة وهركز يكيش لبر دينك يبكوش له شهيدة ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد كسي لبيناوي أهلي خويا بكوش له شهيدة يعني كسي بيو دزيريش بكاتا سرجنكي رقانا دا كابرا شون رقادا أو كسى الشهيدة لبناء إخوة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح برميت حديثك حسن صحيحة ولا درس كان سرتاه باسي أو حسن صحيحة مع كل كشان وجه كتايا وكما قولي صحيحة عن أبي هريرة وعن أبي هريرة بواو رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطيه مالك أقل كسهاد قال لك ما لك أبوا وزور ما لكت برجع وزور مديتي نايد والله بمديتي رسول الله فرم ما يدري لا تعطيه علماء خلاف يعني أم نهياب وتحريمة يعني لازمني لا تعطيه وتحريمة يعني حرام بديتي هني العلماء لو أنا قرطبي الله حرام هني كثير لو أن النووي لشرح مسلم عليه بو تحريمني إلزام جنية كابلة إلا أبي نيدا بي طواني بيدا بي والله كانت يفرع لا تعطيه لا تعطيه مالك بآية رسول الله عزمي ورقرتوا بو بياوكا يا رخصتي ورقرتوا أقل مسألة عزم ورخصت بي قولك هنا نووي مسألة حلال وحرامش بي لا تعطيه بو تحريم بي أو أوكاتشيا دروزنيا كابرا كسيكي دزريجي كار هات سري خيبو سرشورو خيبو خيبو زليلكا والذي إذا أصابهم البغي الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة مثلها يعني كوا بغي ودزريجي كريتا سريان خويا سرخن پاداشتی خرافه چیه؟ خرافه یکی وکو خویتی ارائیت این قاتلنی یا رسول الله نم دا پیوتی ات کجم اگر بیت من نیدی پیم قال قاتلو بی کجر تو شری لغلق شر لغلق شری لغلق قال ارائیت این قاتلنی اگر کشتمی قال فأنت شهید او تو شهید اگر او بتوشی قال ارائیت این قتلتو قال هو في النار اگر من او بکجمتی هلا اگری دوزخ الليلة مسألة قلت فيها شباب شو تاني إنسان عفو والقرية يعني قردن أعزائي والقرية كابرا هرشي بو ظلم يعني كبه قردني قردني أعزائي بابشي يان كابرا جزم وعزم والقرية والله يا أخوة قردني كس أعزائناكم يك ظلم لي بكي حتى مردن لقل وتك تتيا مظلمة يا ظلم لي كردوا خند من قتل دون مظلمة فهو هو الشهيد وأن يقلها لعلم جثمان ألين حسنة وكو الشيخ الباني لا أتمنى لا ترغيب الله وأنبه ومن قتل دون مظلمة فهو الشهيد أيان تفصيلك تدايا سيق قولي لسالها مسألة سعيد كوري مسيب الله أنا لا أحلل أحدا من قردني كس أزاناك يعني كس ظلمي لمكا غيبة ميكر دوي الروجي يا حقيقي خوار ديوتم طبعا من لسالها مسألة أم بشيها نقرامي إلا مگر کسی رجل و رجان پاره مالک حقی کم کوتیو تلایی گردنی انزای پاره و مال پاره و مالی لیدر که و اویش پیشتر چوه لو گردنی انزای غیر اوه گردنی کس ازانه که هر کسی هر حقی کمان ولای و بی بالاخص غیبت کردن و آن حقی خوانی لقیامت لیسینی خو حرامی کردو براکم من بو حلالی کم بو خلق خو حلالی نکردو حرامی نکردو لا يغتب بعضكم بعضا غيبتي يجمك بو بخلقي حلالك ابو انا قصي سعيد يكون سيب قصي مني زلم بشيء لقل او مذهبي السعيد يكون الزيدين مذهبي دوم الله يعفوك مذهبي دوم الله يعفوك ولا قال اما زبيش لكما لو اقرهات وكابلاء وتداوي لبردنك أمش كان قاعدة حياة دائما لكسي داوي اللي يبردن كرب بورن إنساني جورة دائما لخلق بورين إنساني جورة دائما لخلق بوريت أمش فرق إلا بيني قصة كان لو كوكر نوي قصة كان تمشاغي كسائتيه برزد ودروسا غير هم قصة كان بدي ليه أو جو تاني قصة كان دوتي بوبولا داوالي بودنا كم غيبتم كردوي والله قردن دازاوي روجة ناو درس بوين نزم كم تان ناو درسك حسور تان بو بيايه بتمن عمري سروي يعني تصور ما كرد بنجا وحوصار شصال أبو يعني ناو درس بوين هاد سلامي كردو يمش جوابي سلام مقيم عنده ودي فلما بس بيكشتاتو بيجا والله غيبتهم زور كردو دوي قلت نازاي ليك يودم والله يتوب بلا دو منيش فلما درس ماني قردن دازا بي اخو بخير بي بدرسه كمان دس فيك فقردني من أذاكر ما بس ما لشيها ما بس ما لو تاني إنساني مسلمان لبو حقي خوي قائمة كسي كي جهات حقي خوار دو داولي بودني كردو قردن دازا بي أما كسي ملت جرعي كردو غيبتك أو سوري جلسري نجلت قردني من أذاكا والله برا قردني أذامك إسلام وات بيش خو أقر هانتو إسلام بيش تيجي عفوي كي باشتره أقر عفوا که جور گری اتوانی وری گری بلان باشتر وای لای علما اگر کس کمل هرب و سرکج و ملی نیدا بو او توانی کردویتی اهل علم هم قولش ان شاء الله اقرب ترین قولا اوشیا انسان مل ندا اوشیا اگر هانتو توان کار داوی لبردنی کرد توان کار داوی لبردنی کرد لی بوری پشیمانو عفوی کی گردنی عزا کی نخيت قيامت أما أقرات وسركش وسرب ومصرب ولزر ظلمة هي كلت ويكردو بنا اللي تداء بريندار تيكردو هش أنا على دولة بردنا كم هش تدو شوار بيعمل أنا ليه تمرض كاكا غلط مكر نمزان هيشون داء هيشون خو اللي خوش بي هو كوا بعني هاري كي بو كسيت ليش بتشو كم هاي اللي بكا أفرمي أرأيت إن قتلته بلاي دو قول ما بس قول ما قولي سيم شيء قولي سيم تفصيل ده على لمسألة ماله ماله بارك قولي مالك لمسألة بارو ماله قردني أعزابك لا غير أو قردني أعزامك قولي شو على مشي أو تفصيلة بك خو ما لقول كان هل ما بجرد ما ألمين لما لقلين بو تفصيلة أو جو تاني كبراد هاد دعوي اللي بردني كرد بشيمان واعتزاري هنا عفوك كابلا سورة لسر تاوانا خيكا بلان برتيكا إثل ليدانا كشتنا برينا غيبتا نمي ميا قصهنانو بردنا صريك اللاوتو جرايتي و أما نهم طبعا حقا تقولك هكا والتانيا أعوالي قويت بينا تاقصيه كالبوكم ما يعني نهيني هربي لحلتي صحيحة و حسن إن شاء الله أهل علم الله يكسي قصي بو كردي أعوال سري برد أم لا أولا ويتر أمانة طواب كابلا شوار جهر أم لا أولا كابوتا يرد ويشي لم لا أولا يجريتو يوا حقي توي زايا كردوا أبويم تواني كي واقع، الله داوي لبودنا كم بمبولة، قردن دعزاب، فشيمان قردن دعزاب، أما كابلا كردويتي وسوري جلسري ولا بخواي زي صلاة لم لا والله يسمى جيرمو، أما قردني عزامك، بارك الله فيك ومش دينك وتعيد درسي، مشان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.